بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه، ولن يضر الله شيئا. أما بعد، فأيها الأحبة، تكلمنا بالأمس عما يتعلق بشروط الحج والأحكام التابعة لذلك، واليوم الحديث عن الإحرام وعن مواقيت الإحرام. مواقيت الإحرام، أو أن الحج له مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. فالمواقيت المكانية محددة، حددها النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لأهل المدينة ذا الحليفة، وجعل لأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. فهذه المواقيت ثابتة من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وفي حديث ابن عمر أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل اليمن وأهل نجد من قرن، وأهل اليمن من يلملم. فهذه هي المواقيت المذكورة في هذين الحديثين، وهناك ميقات آخر وهو ذات عرق لأهل العراق، واختلف من وقته لهم، هل وقته الرسول صلى الله عليه وسلم كما تدل على ذلك بعض الأحاديث، وبعضها يدل على أن عمر هو الذي، عمر رضي الله تعالى عنه هو الذي وقت ذات عرق، فإن أهل العراق لما فتح المصران الذي هو الكوفة والبصرة، جاء أهلها إلى عمر فقالوا: إن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرن المنازل، وإنها جور عن طريقنا، يعني بعيد عن طريقنا، فقال: انظروا إلى حذوها من طريقكم. فوقت لهم ذات عرق. وأيا كان فالخطب سهل، فإن عمر كان موفقا رضي الله تعالى عنه إلى الصواب في اجتهاداته، فقد يكون اجتهد فوافق اجتهاده قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المواقيت كما جاء في الحديث: أولا ذو الحليفة، وهي المسماه الآن بآبار علي، وهي ميقات أهل المدينة، وهي أبعد المواقيت عن مكة. فتبعد عن مكة 10 مراحل، والمرحلة تقدر من 40 إلى 45 كيلومتر، فهي أبعد المواقيت من مكة، وذلك ليجتمع للحاج الجمع بين حرمة المدينة والإحرام وحرمة مكة. فهذا هو ميقات أهل المدينة. ولأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، وتسمى مهيعة على وزن علقمة، أو مهيعة على وزن لطيفة، وهي قرية قريبة من رابغ، وبها مسجد الآن يحرم منه الناس، وبعضهم يحرم من رابغ وهي قبل الجحفة. وهذه ميقات لكل من جاء من جهة المغرب، من جهة البحر، أو جاء من شمال الجزيرة أو من غربها وكان مع طريق الساحل، فإن أمامه هذا الميقات الذي هو الجحفة. وميقات اليمن وهو يلملم ويسمى السعدية، وهذا الميقات لكل من جاء من جنوب الجزيرة سالكا طريق الساحل، فإنه يحرم من هذا الميقات. وقرن المنازل وهو لأهل نجد، وكل من جاء من جهة المشرق فإنه يحرم من هذا الميقات. وميقات ذات عرق وهو بين ميقات المدينة وميقات قرن المنازل، والعرق هو الجبل الصغير، يسمى هذا الميقات الضريبة، المكان الذي فيه هذا الميقات. فمن جاء في هذا الطريق بين ميقات أهل نجد وبين ميقات أهل المدينة فإنه يحرم من ذات عرق، وهي ميقات لأهل المشرق بصفة عامة من سلك هذا الطريق. وأكثر الناس الآن لا يمرون به، إنما يمرون بقرن المنازل أو يمرون بالجحفة. هذه المنازل المواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم وحددها وقال هن لهن، هذه المواقيت لأهل هذه الجهات التي حددت، ولمن أتى على هذه المواقيت من غير أهل تلك الجهات. فالشامي أو المصري إذا جاء على ميقات أهل المدينة وأراد الحج أو العمرة فإنه يحرم من ميقات أهل المدينة. وأهل نجد إذا سلكوا هذا الطريق وجاءوا على ميقات المدينة فإنهم يحرمون من ميقات أهل المدينة. فكل من أتى على ميقات فإنه يحرم من الميقات الذي أتى عليه إذا أراد الحج أو العمرة. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني إذا كان منزله بين مكة والمدينة فإنه يحرم من منزله، يحرم من منزله. إذا كان هذا المنزل وحده فإنه يحرم من نفس البيت، الذي هو فيها والمنزل. وإذا كان في مدينة أو قرية فإنه يحرم من أي أطرافها شاء، من أي أطرافها شاء، فيحرم من مكانه. فيقول: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. أهل مكة يحرمون من مكة للحج، لأن الحج لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرم، وفي الحج هم يخرجون إلى عرفات فيجمعون بين الحل والحرم. أما في العمرة فإنهم يخرجون إلى أدنى الحل ويحرمون منه، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة، أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يحرم، أن يخرج بعائشة إلى التنعيم لتحرم منه، أن يعمرها من التنعيم. ومعلوم أن المقيم في مكة ومن نزل بها فإنه يأخذ حكم أهلها من حيث الإحرام، فدل على أنهم في العمرة يخرجون إلى الحل. فتبين من هذا أن الذي يريد الحج أو العمرة له حالات: الحالة الأولى أن يمر بميقات، فمن مر بميقات فإنه يجب، وهو يريد الحج والعمرة، فإنه يجب عليه أن يحرم من ذلك المكان أو ذلك الميقات الذي مر به. والحالة الثانية أن يأتي من خارج المواقيت لكنه لا يمر بميقات، ليس في طريقه ميقات، فهذا يحرم إذا حاذ الميقات، سواء كان جاء عن طريق البحر أو عن طريق البر أو عن طريق الجو، فإذا حاذ هذا الميقات فإنه يحرم منه. أما من كان بين مكة والمواقيت فإنه يحرم من مكانه، ومن كان في مكة فإنه يحرم للحج من مكة وللعمرة من الحل. من الحل، سواء كان من مسجد عائشة أو من أي نوع، من أي جهة من جهات الحل، لا يتعين أن يكون من مسجد عائشة. فهذه هي المواقيت. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. كثير من الإخوة يسأل عن الإحرام إذا كان في الطائرة وجاء يريد الحج والعمرة، يقول: متى أحرم؟ نقول: تلبس ثياب الإحرام من بلدك أو قبل أن تصل إلى الميقات. إذا كانت هذه الطائرة أو تلك الخطوط تنبه الحاج على محاذاة الميقات، لأن بعض الخطوط تنبه الحاج على محاذاة الميقات، فيقولون له: نحن الآن نمر حذو الميقات الفلاني أو بالميقات الفلاني، فيكون مستعدا. والإحرام هو نية الدخول في النسك، فإذا أعلنوا ذلك فإنه يلبي بنسكه الذي يريد وهو في الطائرة، يكون قد تهيأ ولبس الإحرام، فمجرد الدخول في النسك هذا يكون بالنية، يكون استعد قبل ذلك، إما من المطار قبل أن تقلع الطائرة أو بعدما تقلع الطائرة إذا كان هناك وقت يغتسل ولو في الطائرة ويلبس ثياب الإحرام ويؤجل النية حتى يعلن. إذا كان لا يعلن عن محاذاة الميقات في الطائرة فإنه يحتاط لنفسه ويحرم من المطار أو بعد أن تقلع الطائرة يدخل في الإحرام حتى يضمن أن لا يمر بالميقات إلا محرما. العلماء يقولون الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج، لا يجوز للحاج أو المعتمر الذي يريد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات إلا محرما. فلو أن شخصا تجاوز الميقات ولم يحرم نسيانا أو عمدا فإنه في هذه الحالة إن رجع إلى الميقات قبل أن يحرم وأحرم منه فلا شيء عليه، وإن أحرم بعد أن يتجاوزه أحرم من مكانه تجاوز الميقات بكيلو أو بعشرة أو بمئة ثم أحرم ولم يرجع إلى الميقات، ففي هذه الحالة إن أحرم من مكانه قال العلماء يلزمه دم لتركه الواجب حتى وإن رجع، حتى وإن رجع فإنه يلزمه دم في هذه الحالة لأنه تجاوز الميقات غير محرم، وقد استقر الدم في ذمته فلو رجع لا يغني عنه ذلك شيئا. هناك أمر آخر وهو أن بعض الناس يمر بالميقات وليس في نيته الحج ولا العمرة، ليس في نيته الحج ولا العمرة، ثم في منتصف الطريق أو بعد مسافة من الميقات يطرأ له أو تطرأ له نية الحج، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ يحرم من مكانه، يحرم من مكانه ما دام عقد العزم على الحج أو على العمرة فإنه يحرم من مكانه ولا شيء عليه. وهذه المواقيت هي من الحدود التي يجب أن لا يتعداها الإنسان ومن فرائض الله التي يجب أن يرعاها الإنسان، ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم وقتها وأحرم منها وأمر أصحابه أن يحرموا منها فإنه يجب على المسلم أن يحترم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه المواقيت هل يشترط في كل من مر بالميقات أن يحرم؟ بعضهم يقول ما تدخل مكة إلا محرما حتى ولو ما تريد حج ولا عمرة. نقول الذي يمر بالميقات له حالات، الحالة الأولى أن يمر بالميقات وهو لا يريد مكة ولا يريد المشاعر أصلا، هذا باتفاق العلماء أنه لا يلزمه الإحرام. الحالة الثانية الذي يريد الحج أو العمرة فهذا يلزمه الإحرام باتفاق. الحالة الثالثة هو الذي يمر بالميقات ويريد مكة لكنه لا يريد حجا ولا عمرة، هل يحرم؟ هذا هناك حالات لا يحرم فيها، وهو من دخل مكة لحاجة متكررة، والعلماء قديما يمثلون بالحطاب وبأصحاب البريد أو شخص موظف نقول الآن يخرج ويدخل كل يوم، فهذا لا نقول له أحرم لأن هذه مشقة لا تطاق، لا يأتي الإسلام بمثلها. أو يريد الإحرام أو يدخل يريد دخول مكة وهو ليس من المكلفين أصلا كالصبيان والمجانين وما أشبه ذلك، لا يلزمهم. بقي من يريد مكة لا لحاجة متكررة، شخص يريد أن يزور آخر صديقا له أو قريبا أو يحضر زواجا، فهنا من العلماء من يقول يحرم، والصحيح أنه لا يحرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ممن أراد الحج أو العمرة، وهذا لا يريد حجا ولا عمرة فلا يلزمه الإحرام، والله تعالى أعلم. إذا وصل الحاج إلى الميقات، وقبل ذلك نقول هل يجوز للإنسان أن يحرم قبل الميقات؟ أريد أن أحرم من المدينة، والميقات هو ذو الحليفة وبينهما ما يقارب 10 كيلو، فهل أحرم من المدينة؟ هذه المسألة من العلماء من يقول يكره أن يحرم قبل الميقات، ولم ينقل التحريم إلا عن الظاهرية، لكن الجميع يقولون بالجواز، لكن بعضهم يقول يكره أن يحرم قبل الميقات، وذلك لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الإحرام من الميقات، حتى إن رجلا جاء إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى قال أريد أن أحرم من المدينة، قال إني أخشى عليك الفتنة، قال إني أخشى عليك الفتنة، قال أي فتنة تخشاها علي؟ ما هي الفتنة في أن يحرم الإنسان من المدينة؟ قال أخشى أن تقول إنك قد اختصصت بأمر لم يختص به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنك أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، هذه فتنة. والأمر الثاني أن الإنسان ينبغي أن يتمتع بحله ما استطاع، ما دمت حلالا فأنت في حل، تحلق شعرك، تقلم أظفارك، تتطيب، تلبس مخيطا، فتتمتع بهذا الحل ولا تضيق على نفسك، لأن بعض الناس يحرم من المدينة، من الفندق، من محل إقامته، ونحن حينما نقول يحرم نفرق بين شيئين، نعني أنه دخل في النسك هذا الإحرام، أما أنه لبس هذا لا يترتب عليه شيء، لو لبس ثياب الإحرام هذا لا يسمى محرما، لكن إذا دخل قال لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجا، هنا دخل في النسك. فقد يلبس ثياب الإحرام ويدخل في النسك وهو في المدينة في الفندق، ثم يأتي خبر بأن الرحلة قد أجلت مثلا إلى الغد أو إلى أيام، فيخلع الإحرام ويكون قد أحرم، وربما فعل بعض المحظورات، فهنا يكون قد ورط نفسه وأدخل نفسه في يعني أمور ربما تكون صعبة عليه من وجوب الفدية وغير ذلك، وربما يكون معه أهله ويكون جامع أهله فيفتى بفساد الحج، فيتمتع بحله ما استطاع ويؤخر الإحرام إلى الميقات. هذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي سنة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. فيما بعد إن شاء الله، فيما بعد. إذا وصل الحاج إلى الميقات فما السنن التي ينبغي أن يفعلها قبل الإحرام؟ أول هذه السنن الاغتسال، وهو سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس لما ولدت محمد بن أبي بكر بذي الحليفة أمرها أن تغتسل، وكذلك عائشة لما حاضت في الطريق أمرها أن تغتسل وأن تدخل الحج على العمرة. إذن هذا الغسل سنة للرجل وللمرأة، وللمرأة الطاهر والحائض على حد سواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل. الأمر الثاني الذي يستحب التنظف، والمراد بالتنظيف أو التنظف هو قلم الأظفار ونتف شعر الإبطين وحلق العانة وما أشبه ذلك، يتنظف، لأن الحج شرع له الاغتسال والإحرام شرع له الاغتسال، فيشرع له التنظف، ولأنه قد يحتاج وهو محرم إلى أخذ شيء من شعره، فليأخذ هذا قبل أن يدخل في الإحرام، قبل أن يدخل في الإحرام. وهذا يعني منقول عن السلف بصفة عامة، والعلماء يقيسونه على الغسل، ولم يرد شيئا بخصوصه فيما أعلم والله أعلم. ولذا يلاحظ أمران: الأمر الأول أن هذا في حق من احتاج إليه، ليس في حق كل أحد، ولهذا قيده بعض العلماء بالحاجة، فقال من احتاج إلى مثل هذه الأشياء، إلى حلق شعره شعر العانة أو إلى قلم الأظفار أو إلى إزالة الشعث والتفث بصفة عامة، فليفعل، ومن لا يحتاج إلى ذلك فإنه لا يعني ينبغي أن يأخذ منه، وخصوصا إذا كان هذا هو الأمر الثاني، إذا كان هذا في شهر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي، فإن الإنسان إذا أراد أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره شيئا، ولا من أظفاره ولا من بشره. وهذا إذا كان منقولا عن السلف، فإنهم كانوا يذهبون مبكرين قبل شهر ذي الحجة إلى الحج. الأمر الثالث الذي يستحب التطيب. التطيب نوعان: تطيب في البدن، وهذا مشروع عند جمهور العلماء، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فهذا دليل على أن الإنسان يتطيب في بدنه، سواء تطيب بشيء يبقى أثره أو تبقى رائحته ولا يبقى منه شيء، فهو مشروع ومستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت عائشة: كنت أرى وميض المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فيشرع له ذلك. ولو بقي هذا الطيب فيه، ولو سال على وجهه، كانوا يضعون طيبا حتى أنه يسيل على الوجه. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كنا نتطيب مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسيل، المسك أو الطيب على وجوهنا فيرانا النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينهانا ولا ينهانا. لكن العلماء يعني قالوا يتجنب أن ينقله الإنسان بيده إلى مكان آخر، يعني لو أخذ هذا الطيب الذي على رأسه ووضعه في يده فهذا يعتبر تطيب، كأنه تطيب بعد الإحرام. هذا في البدن. أما في لباس الإحرام فبعض العلماء قال يكره وبعضهم قال يحرم، والأولى أن يجتنبه الإنسان في ثياب إحرامه لأن هذا يبقى. وبعض العلماء قال يجوز، لكن لو نزع الإحرام فإنه لا يلبسه مرة ثانية وهو مطيب، لأن لو لبسه مرة أخرى يكون قد يعني لبس شيئا مطيبا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا يلبس أي المحرم ثوبا مسه ورس أو زعفران. الأمر الرابع الذي يشرع للمحرم أن يحرم في ثوبين، يعني في إزار ورداء. الرداء هو الذي يضعه المحرم على أعلى البدن، هذا الرداء، والإزار هو الذي يضعه على أسفل البدن. ولا يشترط أن يكون جديدين، فلو كان مغسولين المهم أن يكون نظيفين. ولا يشترط أن يكون أبيضين، وإن كان هذا هو الأفضل، الأبيض ومن خير ثيابكم، لكن لو أحرم في إزار ورداء من ألوان أخرى لا مانع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحرم في إزار ورداء أبيضين، فيحرم في إزار ورداء، وهذا بعد أن يتجرد من المخيط، يعني لا يحرم في شيء في مخيط، لا يحرم في ثوب ولا في قميص ولا في سراويل ولا يلبس عمائم، ويأتي معنا هذا في محظورات الإحرام، ولا في شراريب، هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فليست ممنوعة من المخيط. واشتهرت هذه العبارة بين الناس وفي كتب الفقهاء وهي المخيط، وبعض الناس يظن أن المخيط ما فيه خياطة قلت أم كثرت، لا، وليس هذا بصحيح. المراد بالمخيط المحيط، أو المراد بالمخيط ما خيط على قدر البدن أو على قدر عضو منه، يعني إما الثوب الكامل أو ما يسمى الآن بالقميص، وكان القميص في الأول يسمى على الثوب، يطلق على الثوب الكامل، أو السراويل، أو شيء خيط على قدر اليد مثل ما يوضع في الأيدي، أو على قدر الرجل كالشراريب، أو على قدر الرأس، فهذه كلها ممنوعة. أما لو لبس إزارا وهذا الإزار كان مقطوعا أو مشقوقا فخاطه وبقي إزارا كما هو غير مخيط، إلا أن هذا الخياط في هذا الشق الذي فيه أو في هذا القطع الذي فيه فإنه لا يعتبر لابسا مخيطا. وكذلك لو لبس رداء أو لبس حزاما وفيه خياط فهذا لا يدخل في المخيط، أو لبس حذاء فيها خياطة فليس هذا من المخيط. فإذن المخيط هو ما خيط على قدر البدن أو على قدر عضو منه، وسيأتي هذا الكلام في هذا. أيضا مما يستحب له عند الإحرام عند بعض العلماء بل عند جمهور العلماء أن يصلي أن يحرم بعد ركعتين، يصلي ركعتين ويحرم، وبعض العلماء قال ليس للإحرام صلاة تخصه، فإنه يحرم بعد صلاة فريضة أو بعد ركعتي الوضوء أو بعد السنة الراتبة، وليس هناك صلاة خاصة بالإحرام. والذين يقولون إن للإحرام صلاة تخصه يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه آت، قال إنه أتاني آت وقال صلي في هذا الوادي المبارك، أي وادي العقيق الذي فيه ذي الحليفة، وقل عمرة في حجة. فقالوا أمر بالصلاة وبالإحرام بعدها، فدل ذلك على أن هذا الأمر مشروع. ثم بعد أن يصلي يحرم، الآن كل هذا ما قبل الإحرام، بعد ذلك يحرم بالنسك الذي يريد. وأمامك ثلاثة أنساك، أنت مخير بينها، بين أن تكون متمتعا، وبين أن تكون قارنا، وبين أن تكون مفردا. فالتمتع، إذا أردت التمتع قلت لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم عمره، فتكون متمتعا، فتذهب وتطوف وتسعى وتقصر، تتحلل من العمرة نهائيا وتفرغ منها وترجع حلالا كما كنت قبل الإحرام، حتى يوم التروية تحرم بالحج، وتفعل كما يفعل الحجاج، لأن هذه الأمور مشتركة، الذهاب إلى منى ثم عرفة ثم مزدلفة ثم منى. لكن عليك إذا رجعت إلى طواف الإفاضة عليك سعي، هذا تمتاز به عن بقية الحجاج، عليك سعي آخر، السعي الأول كان للعمرة وهذا السعي للحج، وعليك هدي، وعليك هدي لأنك متمتع. وإن شئت أحرمت بالإفراد وقلت لبيك اللهم حجا، فتذهب وتطوف وتسعى إن شئت، وتبقى على إحرامك لا تقصر، حتى تتحلل من حجك بعد رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير. وليس عليك هدي. وإن كنت قارنا قلت لبيك اللهم حجا وعمرة، فعمل القارن كعمل المفرد تماما، ليس بينهما فرق، يطوف ويسعى ويبقى على إحرامه ولا يتحلل إلا يوم العيد، لكن الفرق بينه وبين المفرد عليه هدي كالمتمتع. فأنت مخير بين أحد هذه الأنساك الثلاثة، فتلبي وتهل بأحد هذه الأنساك الذي تريد. إذا كنت تنوب عن شخص آخر تقول لبيك اللهم حجا عن فلان أو عمر عن فلان أو حجا وعمر عن فلان، لا مانع. وهذه التلبية والدخول في النسك تكون بعد الصلاة مباشرة، بعد الصلاة مباشرة. ثم مما يشرع لك بعد ذلك الإكثار من التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، تكثر من هذه التلبية. وهذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، ولو زاد عليها الإنسان لا حرج، وإن اقتصر عليها فهو أحسن، لأن كان ابن عمر يزيد لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل، إن زاد لا مانع، لكنه يكثر من هذه التلبية، فإن أفضل الحج العج والثج. العج هو رفع الصوت بالتلبية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي وأمرني أن أرفع وأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصرخون بها صراخا، يصرخون بها صراخا، حتى إنهم لا يبلغون الروحاء وهي مكان لا يبعد 60-70 كيلو عن المدينة حتى تبح أصواتهم من كثرة ما يرفعون أصواتهم. وفي الحديث أنه ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله حتى تنقطع الأرض منها هنا وهنا. وهذا في حق الرجال، أما النساء فلا يرفعن أصواتهن بالتلبية. ويكثر من التلبية كلما علا نشزا أي ارتفع، وكلما هبط واديا، وكلما لقي ركبا من الحجاج، وكلما فعل محظورا ناسيا، وكلما أقبل الليل والنهار وفي الأسحار في أدبار الصلوات يكثر من التلبية. وهذه التلبية أيها الأحبة نحن عرجنا على معناها في الدروس الأولى. التلبية معناها عظيم، ويجب أن نتذكر هذه المعاني التي اشتملت عليها التلبية. فحينما تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك أي إجابة بعد إجابة، كما تقول حنانيك، لأن الله عز وجل أمر إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فهذه إجابة، فكل من أجاب إبراهيم فهو يجيبه الآن، يجيب ربه تبارك وتعالى ولبى نداء إبراهيم للحج. فتقول لبيك اللهم لبيك، أي أنا يا رب أجيب دعوتك لي إلى الحج. ولهذا تكرر هذه الكلمة. ومنها، وقال العلماء، من معاني هذه التلبية أنها مأخوذة من لب الشيء وهو خالصه، فكأنك تقول لبي وخالص اعتقادي هو لك يا رب، أو هي مأخوذة من لب أو لب بالمكان إذا أقام به، فكأنك تقول يا رب أنا مقيم على طاعتك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فأنت تكرر هذه الكلمة وتستحضر معناها. وقيل إن من معانيها أنها مأخوذة من قولك أخذت بتلابيبه، فكأنك تقول يا رب آتيك خاضعا مستجيبا متذللا لأمرك. فتصور أخي الحاج وأنت تردد هذه الكلمة هذه المعاني، وتذكر نعمة الله عليك، إن الحمد والنعمة لك والملك، فالله هو المستحق للحمد وحده دون سواه سبحانه، أو أنه المستحق للحمد الكامل، وأنت تقول هذا تتذكر نعم الله عليك الظاهرة والباطنة، تتذكر نعم الله عليك. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، تعدوا نعمة الله لا تحصوها، تذكر نعم الله عليك في بدنك، كيف تنظر، كيف تتكلم، كيف تسمع، كيف تأكل، كيف تشرب، كيف يجري هذا الدم في عروقك، كيف تفكر، كيف تعقل، هذه نعم فقط. اذكر بعض هذه النعم، ما تستطيع ان تفي بشكر هذه النعمة. سبحانك ربي لا نحصي ثناء عليك، سبحانك ربي لا نحصي ثناء عليك. تذكر نعمة الله عليك إذ خلقك خلقا سويا، تذكر نعمة الله عليك إذ جعلك الله عز وجل واصطفاك حيث جعلك من خير أمة أخرجت للناس، جعلك من أمة محمد، تذكر نعمة الله عليك إذ جعلك الله عز وجل من أهل العقيدة الصحيحة، ما جعلك الله عز وجل من المنحرفين في عقائدهم، تذكر إذ وفقك الله لطاعته، تذكر نعمة الله عليك إذ اصطفاك من ملايين الناس لتحج بيت الله الحرام، اصطفاء بعد اصطفاء، ليس هذا سهلا، اختيارك واصطفاؤك لتحج بيت الله عز وجل وتؤدي هذه الفريضة، هذه نعمة عظيمة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لا شريك لك يا رب، لا نشرك بالله شيئا شيئا، حتى ولو كان هذا الشيء يسيرا حقيرا قليلا كثيرا شيئا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إن الشرك لظلم عظيم. أي ظلم، أي ظلم أعظم من أن يخلق الله ويعبد غيره؟ أيها الأحبة، الإشراك بالله أعظم ذنب عصي الله به، عصي الله به. ولهذا جاءت الأمثال في القرآن تبين خطورة هذا الأمر، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، حرام عليه الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ما هو ضلال فقط، ضل ضلالا بعيدا. ثم ثم هذا الشرك هو محبط للعمل كله. ولئن أشركت وحاش الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يخاطب والمراد أمته، ولئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. كل هذه الأعمال لا قيمة لها، لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة. ولو أشركوا، لما ذكر الأنبياء في سورة الأنعام قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم ما هو الشرك أيها الأحبة؟ أن تجعل، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ويقول الله تبارك وتعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. كيف يكون هذا في الأذهان؟ كيف يكون الإنسان يأتي يتوجه إلى غير الله عز وجل؟ كثير من الناس الآن يقول الحمد لله ليس عندنا أصنام ولا أوثان كما كان عند المشركين، لكنه يغفل عن أمر قد لا يظن أنه من الشرك وهو من الشرك، الذبح لغير الله عز وجل، وهذا شرك، النذر لغير الله، دعاء الاستغاثة بغير الله. لما يأتي إلى قبر الولي الفلاني ويستغيث به المدد يا فلان، ويذبح لقبره وينذر لقبره، أليس هذا هو الشرك؟ هذا هو الشرك. ثم يعني هذا الذي أشرك بالله، لا أقول إنه فقط أنه ترك دينه وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل حتى إنه لم يستعمل عقله. كيف يلجأ إلى عاجز فقير؟ يا أيها الناس جميعا، أنبياء وغير أنبياء، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، الله هو الغني الحميد. وانظر ماذا يقول الله تبارك وتعالى، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، ما تدعون أي شيء تدعونه من دون الله، أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذا الذي يدعوه الولي الفلاني ولا النبي الفلاني، هؤلاء هم صالحون، صلاحهم لأنفسهم، لكن هم لا يستطيعون، هم مرتهنون بأعمالهم في قبورهم، لا يستطيعون زيادة في الحسنات ولا نقصا من السيئات. تدعوهم، هذا ميت، كما قال الله عز وجل والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذا الله عز وجل يقول لنا، هذا ليس من عندنا، ليس من عند أنفسنا، هذا كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال العلماء هذه الآية تقطع شجرة الشرك من أصولها وتقتلعها من أصولها، لأن هذا الذي تدعوه إما أن يكون مالكا وإما أن يكون شريكا للمالك وإما أن يكون وزيرا وظهيرا وإما أن يكون شفيعا. فالله نفى عنهم هذه الأمور الأربعة، إذن كيف تدعو؟ هؤلاء لا يملكون شيئا وليسوا شركاء لله سبحانه وتعالى وليسوا أعوانا له وليسوا شفعاء عنده. إذن لماذا تدعوهم من دون الله؟ حتى شفاعة من يشفع هي مقيدة برضا الله عز وجل، برضا الله عن المشفوع له وبإذنه سبحانه للشافع، والله لا يرضى إلا التوحيد، لا يرضى الشرك سبحانه. فالتلبية لها معاني عظيمة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. ومعنى لا شريك لك هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، لا نشرك معه أحدا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الأنبياء جميعا والرسل اجتمعت دعوتهم على هذا الشيء. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. جميعا باتفاق. إذن أيها الأحبة، الحاج وهو يردد هذا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، كأنه يكرر هذا العهد الذي أخذه الله عليه. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فالله أخذ العهد علينا بكلمة التوحيد، ونحن نكرر هذا العهد ونجدد هذا العهد ونقول لا شريك لك. ثم إذا رجعنا نسينا أو نسي بعضنا، وإن كان إن شاء الله تعالى الظن في المسلم أنه دائما أن عقيدته أمام عينيه لا يفرط فيها، لأنه يعلم أن مبناها على توحيد الله تبارك وتعالى، وأن عمله كله مبني على توحيد الله عز وجل. لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يعيدها مرتين ويعيد التلبية ويحمد الله عز وجل. فهي معاني عظيمة ينبغي الإنسان أن يكثر منها وأن يستحضر معناها، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم تفضل. اللهم صل. السؤال الأول الذي هو عن دم الهدي في التمتع والقران، هل هو جبر للنسك؟ الصحيح من هذا أنه ليس جبرا له، وإنما هو دم شكران يسمونه العلماء بهذا، شكر لله عز وجل أن يسر لك الحج والعمرة في سفر واحد، فأنت تتمتع بالعمرة إلى الحج في سفر واحد، وفي القران في سفر واحد، والقران يسمى تمتعا أصلا. فهذا الدم يسميه العلماء دم شكران. نعم. السؤال الثاني ما هو؟ أي نعم، هو جزء من الكعبة. نعم، ولهذا لو طاف إنسان بين البناء الموجود الكعبة وبين الحجر لا يعتبر طاف بالكعبة، لا بد أن يكون من وراء الحجر. نعم. هو أنا الآن لا أذكر يعني شيئا في مسألة إجابة الدعاء فيه، لا أذكر شيئا، لكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد عنه أنه دعا في الحج في ستة مواقف. دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا، ودعا على المروة، ودعا في عرفات، ودعا في المزدلفة، ودعا في أيام التشريق بعد جمرة العقبة، بعد الجمرة الصغرى وبعد الجمرة الوسطى. هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما دام النبي صلى الله عليه وسلم تحرى ذلك الدعاء في هذه الأماكن دل على فضلها وعلى إجابة الدعوة فيها. إضافة إلى الأوقات الشريفة، الدعاء في مكة لا شك أنه في مكان فاضل وفي وقت فاضل، فهو أحرى بالإجابة. نعم. يعني هذا في الحقيقة الإخوة تكرر منهم السؤال ولا أريد أن أكرر الجواب، لكن ربما يتغير الإخوة ويأتي إخوة آخرون لم يحضروا الدروس السابقة. فتكرار العمرة، يقول أريد أن أكرر العمرة، يعني أذهب بعمرة ثم إذا وصلت إلى مكة أخرج إلى التنعيم وآتي بعمرة. نقول هذه التكرار العمرة على هذا الوجه وعمرة التنعيم، بعض العلماء يرى أنها من الأمور التي تكره للحاج أن يكثر منها بهذه الطريقة حتى ولو كانت عمرة واحدة، لأن يعني هذا يشق على نفسه وعلى إخوانه، فالحجاج يأتون ويريدون أن يتموا نسكهم وهو يأتي بعمرة عن نفسه، وأحيانا يكرر بعض الإخوة العمرة عن نفسه وعن والده وعن والدته وعن كثير من أقاربه. أي نعم، حتى ولو كانت واحدة هو جائز. الذي أراه والله أعلم أن هذا جائز، لأن عائشة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، فدل ذلك على جوازه. لكن بعض العلماء يقول من كانت حاله كحال عائشة، عائشة لأنها أحرمت بالعمرة ثم حاضت في الطريق فأدخلت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج فتدخل الحج على العمرة وتكون قارنة، وأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن حجها هذا يجزئها عن حجها وعمرتها، لكنها بقي في نفسها شيء وقالت يعني يرجع النساء بحج وعمرة وأرجع بحج، فتطيبا لخاطرها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه كان رجلا لينا مع أهله، وكان يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، فتطيبا لخاطرها قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم. فمن مثلا أحرم بعمرة ولم يتمكن مثلا منها لسبب من الأسباب وأدخل عليها الحج أو امرأة حاضت كحال عائشة، أو إنسان مثلا يعني ضاق الوقت في حقه فأحرم بالحج فقط لم يكن يستطيع، فإذا انتهى يأتي بعمرة لا حرج، والله تعالى أعلم. يجوز الإنسان أن يأتي بحج أو عمرة عن أبيه أو عن أمه أو عن أحد من أقاربه أو حتى عن غير أقاربه، لكن إذا كانوا أحياء يستأذنهم، وإذا كانوا أمواتا يجوز مطلقا بشرط أن يكون الإنسان قد حج عن نفسه أو اعتمر عن نفسه. نعم، ماذا؟ قبل الحج أو بعده الأمر سواء. نعم، هو يعني ورد في الحديث أنها من عير إلى ثور، وعير في جنوب المدينة يحاذي الميقات تقريبا، جبل هناك مشهور على يسارك وأنت ذاهب إلى مكة، وثور مختلف في وجوده أصلا في المدينة ومختلف في مكانه، فبعض الروايات من عير إلى كذا ولم تذكر ثورا، والتي ذكرت ثور اختلف العلماء في هل هو بجانب جبل أحد أو خلف جبل أحد أو في أي جهة، محل خلاف بين العلماء حتى بين المعاصرين. نعم، الله أكبر. هذا الأخ يسأل عن مريض يقول لا يستطيع أن يبقى على طهارته بل معه سلس بول، فماذا يفعل في الطواف؟ نقول هذا إذا كان لا يستطيع أن يطوف طوافا كاملا دون أن يخرج منه شيء فإنه يتوضأ ويتطهر قبل أن يطوف مباشرة، ثم يتحفظ ويطوف، فلو خرج منه شيء أثناء الطواف إذا كان لا يستطيع إلا هذا فإنه لا شيء عليه، لا شيء عليه. إذا كان لا يستطيع أن يطوف طوافا كاملا دون أن يخرج منه شيء من البول، فإنه قبل أن يطوف يتحفظ ويطوف ولا شيء عليه. نعم أيوة هذا المقصود، يلبس حفاظة، يلبس حفاظة أو شيء حتى لا يعني. نعم. ويتي عن ميت بماذا؟ حج عنه متمتع ولا؟ إذا حججت متمتعا عليك هدي، أنا عليه أيوة. يجوز نحن قلنا في فرق بين الإحرام وبين لباس الإحرام. يجوز أن تغتسل في الفندق هنا في المدينة وتلبس ثياب الإحرام وتؤخر النية إلى الميقات. نعم. يعني أتيت بعمرة عن نفسك وتريد أن تأتي بعمرة عن والدك، يجوز. نعم. هذا هنا السؤال الأخ أورده، يقول هل سؤال يقول حاجة كلفتها أن تشتري لها أو كلفتها أن تشتري لها القمح لحمام مكة، هل هذا جائز؟ لا أقول هذا يعني هو الأمر، لا نقول أنه جائز، لكن هذا الأمر يعني ما أحدثه الناس ويعتقدون أنه يعني من الأمور المشروعة وأنها من الأمور التي المستحبة أن يشتري قمحا ويرميه للحمام. لا، الحمام يعني هذا ليس داخلا في المستحب. أما مجرد يكون إنسان يطعم الطير أو يطعم غيره هذا أمر جائز في الجملة، لكن لا يعتقد فيه فضيلة أو يعتقد أنه أمر مستحب. نعم. وهذا نعم 40 صلاة، هذا ما ثبت الحديث فيها أنه يصلي، لا بد أن يصلي 40 صلاة، لكنه يحرص أن يصلي ما استطاع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هيا يا أخي، أولا هو الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا أن بعض الناس يعني حتى سألني بعض الإخوة في حرصه على أن يصلي 40 صلاة أنه يستيقظ أحيانا متأخرا ويأتي إلى المسجد النبوي ولم يتوضأ، ما فائدة هذه الصلاة؟ كأنه لم يصلي. نعم. يجوز. نعم. عن والدك وتكون متمتعا. أي نعم. إذا كانت عاجزة يعني عن الرمي أو تتضرر من الرمي يجوز أن ترمي عنها إن شاء الله. ها الحزام إيه؟ أيوه لا يجوز. نعم. أيوه لا مانع. نعم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى أن يمر الإنسان بين يدي المصلي، ولو يعلم المار ماذا عليه كان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر. و يعني إذا كان الإنسان يصلي وبين يديه سترة فإنه لا يدع أحد يمر بين يديه، لكن بعض الناس يعني ربما لا يفهم هذا الأمر أنه أحيانا يكون خلف الإمام، إذا كان خلف الإمام لا مانع من أن يمر أحد بين يديه. المقصود أنه إذا كان يصلي وأمامه سترة لا يمر أحد بينه وبين. نعم. يصلي بين يعني يضع سترة له يستتر بها حتى ولو كان شخص جالس يستتر به، فإذا مر أحد يمنعه من المرور. لا صحيح، لكن هو والله هو ما في استثناء، ها، لكن يعني إذا ضاق الأمر اتسع، يعني والناس يعني ينبهون على هذا الأمر، والإنسان هو نفسه يحترز، وبقية الناس يعني ما يمكن أبدا يعني منع الناس منه، لكن هذا يحتاج وعي، يعني يحتاج مع التكرار لعل الله عز وجل ينتظر. إيه نعم، ينتظر الإنسان أو